السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله وإياه الأركان اللي هي الأصل والحكم والعلة والفرع وما يتعلق بها من مسائل، شرع في ذكر مسالك العلة. والمسالك جمع مسلك، والمسلك هو الطريق، والعلة هي التي علق الشارع الحكم عليها أو علق الحكم عليها، تسمى مناط. ليش تسمى مناط؟ مأخوذ من النوط، مأخوذ من النوط وهو التعليق. ومعنى التعليق أي أن الحكم التكليفي من الوجوب والتحريم والإباحة والكراهة والاستحباب، يدل هذا الوصف أي هذه العلة أو هذا المناط على وجود هذا الحكم. والعلة حكم شرعي، العلة حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي ينقسم إلى ويش؟ تكليفي ووضعي. التكليفي اللي هو الوجوب وبقية الأحكام، والوضعي هو ما وضع علامة على ويش؟ على التكليفي. ومن أهم هذه الأحكام العلة التي يتوقف وجود الحكم عليها أو ثبوت الحكم عليها. فإذا جعل مثلا الشارع علة رجم الزاني الإحصان، فالزنا يصير علة للرجم ويكون الإحصان شرطا، فهو مكمل للعلة. فمعنى ذلك أنه إذا وقع هذا الفعل من هذا الشخص وثبت عليه، وجب في حق الحكم الشرعي وهو الرجم أو الجلد. هذه العلة بما أنها حكم شرعي لا بد لها من أدلة، من دليل، هذا الدليل لا بد أن يكون شرعيا. فعقد الشيخ هذا الباب ليبين به الطرق التي تثبت بها العلة. وهو من أهم أبواب القياس، باب مسالك العلة من أهم أبواب القياس، لأنه يتوقف عليه ثبوت صحة العلة. وهذه المسالك تنقسم إلى قسمين رئيسين. القسم الأول المسالك نسميها النقلية، المسالك النقلية. إيش معنى المسالك النقلية؟ هي الطرق لإثبات العلة التي تكون نقلية. نقلية يعني منقولة، وهي الكتاب والإجماع. والمسالك العقلية، ويراد بالعقلية لا أنها ليست شرعية، ولكن لأن طريق ثبوتها هو الاجتهاد بالعقل استنادا إلى مجموعة من الدلائل الشرعية الأخرى، فهي دليل شرعي ولكنه ليس نقلي. أن الدليل الشرعي إما أن يكون نقلي بمعنى الاعتماد فيه على مجرد النقل، وقد يكون الدليل بتوسط العقل بمعنى أنك تستنبط معنى من الدليل النقلي فتجعله ماذا؟ مسلكا أو طريقا أو دليلا لإثبات العلة. بدأ الشيخ بالأدلة النقلية الدالة على إثبات العلة، فقال الإجماع، ومعناه أن تجمع الأمة على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم. وابتدأ به الشيخ رحمه الله، ابتدأ بالإجماع لأنه أقوى من النص، ولأن النص فيه تفاصيل كثيرة والإجماع ما فيه تفاصيل. الإجماع لا تفاصيل فيه، وإنما يقال يثبت بالإجماع. طبعا إما أن يكون قطعي أو ظني. الإجماع إما أن يكون قطعي وإما أن يكون ظني، لكن من أهل العلم أن يقدم النص كما فعل ابن قدامة في الروضة، فإنه قدم النص ثم بعد ذلك ماذا؟ الإجماع. وهذا هو الطريق الصحيح، أن يقدم النص أولا ثم الإجماع. من أمثلته إجماع أهل العلم على أن الغاصب يضمن ما غصبه، إذا واحد غصب سيارة فإنها تكون مضمونة عليه. ما هي العلة؟ أن يده معتدية، الاعتداء. العلة هي الاعتداء، كونه معتديا أي يده يد اعتداء، فيلزمه في هذه الحالة الضمان. هذه العلة اتفق أهل العلم عليها، فيصير المسلك الدال على صحة العلة والسوء الإجماع. وكذلك اتفقوا على أن علة المنع للقاضي من القضاء حال غضبه تشويش الذهن، شوش ذهنه ما يستطيع يفكر زين، فهذه علة متفق عليها، وهي قليلة العلل المتفق عليها لكنها موجودة، وإذا ثبتت تستطيع أنك تقيس. فمثلا اتفق أهل العلم على أن علة الضمان على الغاصب والسوء أن يده يد اعتداء، صح؟ طيب لو جاء واحد وسرق، السرقة غير الغصب، جاء واحد وسرق ومسك وقطعت يده، هذا الحكم الشرعي، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، يبقى حق المسروق منه هل يضمنه؟ يعني لو سرق مثلا 1000 ريال وقطعت يده، طيب 1000 ريال هل يضمنها للمسروق منه؟ يقال نعم يضمنها قياسا على ويش الغاصب بعلة الاعتداء، لا بعلة الاعتداء اللي هي موجودة في الغاصب ووجدناها وين فيه؟ في السارق، وجدناها في السارق، فنقيم عليه أو نطلب منه أو يلزمه ضمان ما سرقه لأن العلة موجودة وهي الاعتداء. قال الثاني النص، أي من الطرق الدالة على صحة العلة النص، والنص يراد به كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى نصا أي كلاما، سواء كانت دلالة قطعية أو دلالة إيش ظنية. قال ومنه صريح، أي هذا النص ينقسم إلى شيء صريح وشيء ظاهر وشيء إيماء وتنبيه. فما المراد بالصريح؟ يراد بالصريح الذي فيه لفظ تعليل لا يحتمل غيره، بمعنى أن اللفظ موضوع ليش؟ للتعليل، اللفظ موضوع للتعليل. في كلام العرب ألفاظ وضعت للتعليل، وضعت للتعليل، منها قال لعلة كذا، كأن يقال يجب كذا لعلة كذا، يصرح بلفظ إيش؟ العلة. قال أو سبب، أي بسبب كذا. ومعناه أن يقول يجب كذا لسبب كذا، وهذان اللفظان لفظة العلة والسبب ما أدري أو لم أقف على تصريح الشارع بهما، بمعنى أنه يصرح بأن يقول لعلة كذا أو لسبب كذا، ولكنها من الألفاظ التي اصطلح أهل العلم عليها جيد، وجعلوها بناء على أدلة شرعية، مصطلحات شرعية، لكن هل يصرح الشارع فيقول لعلة كذا أو لسبب كذا؟ ما أعرف له مثال من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو لأجلي أو من أجل كذا، هذا أيضا لفظ من ألفاظ التعليل الصريح، وهو موجود في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أمثلته في كلام الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، بعدما ذكر قصة ابني آدم وأن أحدهما قتل الآخر، قال من أجل ذلك أي من أجل ما وقع من هذا الاعتداء وإزهاق النفس، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. وكذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففي قوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، الاستئذان هذا هو الحكم التكليفي، يجب أن تستأذن ليه؟ حتى ما تقع عينك، أي لغض البصر أو لحفظ البصر عن عورات الناس. قال أو كي، أي من ألفاظ التعليل الصريحة كي، سواء اقترنت باللام لا أو جردت عنها، كان يقول كي أو كي لا. ومن أمثلته قول الله تبارك وتعالى كي تقر عينها، أي أعدنا إليها موسى كي تقر عينها. طبعا الأمثلة هذه بعضها يراد بها ماذا؟ التوضيح، ولا يلزم أن تكون صالحة لأن تكون علة يناط بها الحكم، قد تكون علة غائية، يعني غاية كذا هي كذا، وليس المقصود بها أن علة شرعية يرتب عليها الحكم. وهذه عادة الأصوليين أنهم يريدون بالأمثلة في الغالب إيش؟ التوضيح، وليس يعني الاعتماد على المثال لتصحيح القاعدة. القاعدة ما تصح بالمثال، القاعدة تظهر بالمثال، تفهم بالمثال، وتصح وتثبت بالدليل، ففي فرق بين الدليل وبين المثال. فإذا مثلا ضعف المثال ولا سقط ولا لم يصح، هذا لا يعود نقضا على ويش؟ على القاعدة، ما يضعفها. ليه؟ لأن المثال للتوضيح والقاعدة لم تثبت في هذا المثال. أما إذا طعن في الدليل صح، الطعن في دليل القاعدة يتضمن الطعن فيها لا شك، ويؤدي إلى فسادها وعدم صحتها. ولذلك ينبغي لطالب العلم زين ألا يعني يكثر من النقد على كتب أهل العلم أن أمثلتهم تقليدية تقليدية. طيب يعني هو يعني ليس مقصوده الآن التوسع في ضرب الأمثلة، هو مقصوده الإيضاح. أنت الله يوفقك ويبارك فيك، نعم اجتهد ويعني أدمن النظر في كتب أهل العلم، وقرأ في الفقه، وقرأ في التفسير، وقرأ في الحديث، وجمع الأمثلة. ما هو شرط أن الدرس التعليمي يكون فيه جميع الأمثلة اللي أنت تصورها، ولكن أيضا أنت تستطيع بجهودك الذاتية أنك تفعل ذلك، ثم تراجع بعد ذلك شيخك أو تذاكر زميلك في صحة هذا المثال أو عدم صحته. قال أو إذن، نعم من الألفاظ الصريحة في التعليل كلمة إذن، كقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قل، لولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبت، لا قول الله تبارك وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، لا لا قبلها، طيب قبل إذا لأذقناك، إذا لأذقناك هذه هي لفظ التعليل، لكن قول الله في سورة الإسراء سم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك، يعني لو ركنت إليهم لأذقناك، إذا لأذقناك، أي تكون النتيجة أو الإذا. طبعا هذا المثال قد يعترض عليه أو يقال هذا ليس يعني علة، لكن هو المقصود أن علة كونك تذوق العذاب أنك ركنت إليهم شيئا قليلا. قال وكذا إن، وهي ملحقة بالفاء آكد، أي من ألفاظ التعليل إن المشددة، وهي قد تقترن بالفاء وقد تتجرد عن الفاء. وقوله وكذا مع أن في السابق يقول أو إشارة إلى أن فيها خلاف هل هي من الظاهر أو من الصريح، فبعضهم يعدها من الظاهر وبعضهم يعدها من الصريح. ومن أمثلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته، يعني أسقطته ناقته فمات وهو محرم، لا تطيبوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث. فالحكم لا تطيبوا لا تخمروا رأسه، والعلة أنه يبعث، أي أنه ما زال على إحرامه. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الروثة لما جاء له الصحابي بروثة حجرين وروثة، رد الروثة وقال إنها ركس أو إنها رجس، فردها هذا هو الحكم، هو أنه لا يجوز الاستجمار بها، والعلة أنها إيش؟ رجز، وهي قد تلتحق مثل ما قلنا بالفاء وقد تتجرد عنها. قال: وزيد المفعول له، أي من الألفاظ الصريحة زادها بعض المفعول له، لأنه يذكر للتعليل والعذر، كقول الله تبارك وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، حذر الموت. وقول الله تبارك وتعالى: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، خشية الإنفاق. وهنا قد يمثل بإذن، إذا لأمسكتم، وخشية هذه هو المفعول له، المفعول له. قال: وظاهر، أي من المسالك من النص بعد الصريح الظاهر. الظاهر هو الذي يحتمل غير التعليل، هو ظاهر في التعليل لكنه يحتمل غير التعليل احتمالا مرجوحا، فيحمل على الغالب، فيحمل على الغالب. وهذا يكون دائما في الألفاظ التي تستعمل في غير التعليل، لأن الحروف تتعدد معانيها، يعني حتى لها معاني، الباء لها معاني، اللام لها معاني، الواو لها معاني، الفاء لها معاني. تعدد المعاني، يعني مثلا إذا جئت لي اللام تأتي للتمليك، ها، لك هذا، وتأتي أو لي هذا الشيء، وتأتي للتعليل، ضربتك لتتأدب، لتتأدب، فهنا للتعليل. هذا التعدد في معانيها أنزلها من الصريح لوين؟ إلى الظاهر، إلى الظاهر. بس هذا، هذا معنى الظاهر، أنه ليس صريحا أو متمحضا في التعليل بل يحتمل غيره. طبعا هل هو حقيقة في التعليل مجاز في غيره؟ هذا خلاف بين أهل العلم، بالنظر إلى أن هذه اللفظة هل وضعت أصلا في التعليل ثم استعملت في غيرها وتوسعوا في استعمالها استعمالا مجازيا، أو أنها أصلا وضعت لعدد من المعاني ويتضح معناها بحسب ماذا؟ سياق الكلام. هذا خلاف بين أهل العلم، ويترتب عليه ما سيأتي بعد قليل. قال: وظاهر كاللام، أي من الألفاظ التعليل اللام، وأمثلتها كثيرة، لكنها تارة تكون ظاهرة وتارة تكون مقدرة. فمن الظاهرة قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، أي المقصود كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، فمقصود الإنزال وعلته ماذا؟ التدبر. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، إذن هذا القرآن ما هو للبركة، ما هو لأن ننفث على الناس فيه دم رضوا، لا، إنما ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل أيا كان هذا الجهل، جهل في الدين وجهل في الدنيا. وإن كان الأساس أنه هو يخرج من ظلمات جهل الدين، لكنه كذلك أيضا يهدي في أمور الدنيا بقواعد وأسس عامة وفي بعضها تفاصيل خاصة، إذا اتبعها الإنسان صلح أمر دينه ودنياه. قال: ومقدرة، لا مقدرة يعني مو بظاهرة، تقدر، كقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك، أن، أي لأن الله آتاه الملك يحاج في ربي، لأن الله أعطاك وأغناك وأظهر ملكك وقواك تحاج في ربك، هذا الذي أنشأك من العدم وأعطاك وسخر لك السماوات والأرض، المفترض أنك تشكر. لكن بعض الناس يزيده ظهور النعمة وامتدادها طغيانا، وهذا علامة سوء، بخلاف سليمان عليه السلام يأتيه عرش بلقيس في لحظة وش يقول؟ هذا من فضل ربي، على طول ينسبه إلى مين؟ إلى ربه. نبينا عليه الصلاة والسلام يتفلت عليه عفريت من الجن، عفريت يتفلت عليه، قال: فأمكنني الله منه، مسكه وتله وكاد أن يربطه في سارية المسجد، ما قال أن نسب إلى إلى إلى نفسه القوة. لما سل هذاك الأعرابي السيف على النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعصبك مني؟ بكل ثبات شو يقول؟ الله. فالإنسان ينسب ما فيه لمين؟ إلى ربه جل وعلا، فالمفترض أن كلما ازددت صحة وسلامة في بدنك وعافية فيه ورزق أن تزداد ماذا؟ شكر وحمد لله تبارك وتعالى وتواضع. قال والباء أي من الألفاظ الظاهرة في التعليل وليست صريحة الباء، كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا، أي حرم الله عليهم هذه الأشياء اللي كانت مباحة على من قبلهم بسبب إيش؟ ظلمهم. قال وإن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجاز، أي هذه الألفاظ التي سبق في الصريح أو في الظاهر إذا استعملت لغير التعليل فهذا مجاز. شو المجاز؟ يعني أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له لقرينة، هذا هو المجاز. ومراده بذلك أنها لا تخرج عن التعليل لأجل أنها تستعمل في غير التعليل. ومثل بقوله لما فعلت فيقول لأني أردت، فالإرادة هذه ليست هي العلة الباعثة من الخارج، لأن العلة في مصطلحهم هي ما يكون باعثا من الخارج على الفعل، باعث من الخارج على الفعل. فلما نسب أو علل بالإرادة، والإرادة إما أن تكون مصححة وإما أن تكون يعني موجبة لوجود الفعل، هذا استعمال في هذه الحالة للفظ التعليل في غير ما وضع له فيكون مجازا. طبعا يعني إذا قام دليل على أنه لم يقصد به التعليل مع أنه صريح في التعليل، لكن لو كان ظاهر في التعليل ودل السياق على عدم إرادة التعليل، فهذا من معاني الحرف أو الكلمة الأخرى. وهل يكون هذا مجاز؟ ينبني على ويش؟ على ما ذكرناه في أول كلام على الظاهر، أن هل هي وضعت وضعا أوليا للتعليل ثم بعد ذلك استعملت في غيره، أو أنها لم توضع في ذات هذا المعنى ولكن وضعت لعدد من المعاني، فكل هذه المعاني تكون حقيقية لا مجازية. قال وإيماء وتنبيه، هذا هو النوع الثالث من النص، صريح وظاهر وإيماء وتنبيه، وهذا أنواعه كثيرة. وش معنى الإيماء والتنبيه؟ أي ليس هناك لفظ من ألفاظ التعليل، وإنما هو اقتران حكم مع وصف. اقتران يعني موجود في الكلام الحكم وموجود في الكلام وصف. لو لم نجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذكره عبثا لا فائدة فيه. لو لم نجعل هذا الوصف الموجود علة لهذا الحكم لكان ذكره عبثا لا فائدة فيه. وله أنواع، قال منها ترتيب حكم عقب وصف بالفاء، ترتيب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع وغيره، فإنها للتعقيب ظاهرا ويلزم منه سببية، كأن تقول أطاعك فلان فأحبه، هذا من كلام الناس. فقولك فأحبه هذا هو الحكم، صح ولا لا؟ الآن لا في لام ولا في بسبب ولا في علة ولا لا، لكن لما ذكر الطاعة وعقب عليها بالحكم، حنا نقول لولا أن هذا الوصف اللي هو الطاعة علة لهذا الحكم اللي هي المحبة لكان ذكرها لغو، ما في فائدة. ومن أمثلته قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض، لاحظ، قل هو أذى فاعتزلوا. لو لم يكن وصف الأذى علة للاعتزال لكان ذكره غير مفيد. وقد يكون أيضا من كلام الراوي، يذكر الراوي وصفا ويرتب عليه حكما، كان يقول سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، أي هذا السجود لأجل السهو فعلته السهو. وترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء، صيغة الجزاء لصيغة الشرط، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. وش العلة النهي عن قربان المسجد؟ أكل الثوم والبصل، فهي العلة. قال وذكر حكم جوابا لسؤال، لو لم يكن علته كان اقترانه به بعيدا شرعا ولغة ولتأخر البيان عن وقت الحاجة. نعم، إذا جاء واحد نعم ويسأل عن سؤال، ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على سؤاله، أجابه بناء على سؤاله. إذن علة الجواب وشو؟ هذا السؤال. لو لم نجعل ترابط ما بين السؤال والجواب ما كان له فائدة ولا لا، ولا تأخر البيان عن وقت الحاجة. يعني هذا جاي يسأل سؤال ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى منطق ما يجي ولا لا. فلابد من الارتباط بين الجواب وبين السؤال. ومثل له بالمثال المشهور وقول الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال: أعتق رقبة. الجواب هو أعتق رقبة، هذا هو الحكم التكليفي. ما علته؟ الوقاع، الجماع في نهار رمضان. من باب الفائدة، بعض الناس يظن المباشرة جماعا، والمباشرة هي ماسة الجلد للجلد، هذا ليس بجماع. الجماع هو إيلاج الذكر في الفرج، هذا هو الجماع الذي إذا وقع باتفاق أهل العلم تكون فيه الكفارة. أما ما عدا من المباشرة أو الإنزال وغيره هذا محل خلاف، لكن المقصود بالوقاع هو الجماع. قال: أعتق رقبة. فهذا هو الحكم، وعلته ماذا؟ الوقاع في نهار رمضان، لأنه سئل عن الوقاع فأجاب بقوله أعتق. قال: ويسمى إن حذف بعض الأوصاف تنقيح المناطق. يعني أن المجتهد إذا جاء إلى النص الشرعي هذا وجد فيه أوصاف لا مدخل لها في الحكم. شو لا مدخل؟ يعني ما لها تأثير. ما هي الأوصاف؟ هي التي يتصف بها حال الشخص السائل. فهذا السائل وصف بأنه أعرابي، أعرابي، ووصف بأنه جاء ضايق صدره ويعني ثائر الرأس ومنفعل، يعني متأثر بأنه وقع منه هذا الذنب. طيب لو جاء يضحك؟ كل واحد. إذن هذه الأوصاف إذا حذفها المجتهد لكي يصل إلى الوصف الذي يعلق عليه الحكم، هذه العملية نسميها تنقيح المناط، أي تصفية وتخليص العلة التي علق عليها الحكم من الأوصاف الأخرى التي لا أثر لها في الحكم، لا أثر لها في الحكم. وهذا ينبني عليه فقه عظيم. يعني مثلا الرجل هذا جامع أهله، صح ولا لا؟ طيب لو افترضنا أنه زنى، مع أنه قال جامعت أهلي، إذن أنت حذفت ماذا؟ حذفت وصف الزوجة، حذفت، وأنه مذكور في النص، صح ولا لا؟ ولا بد من دليل طبعا. حينما نحذف وصف لا بد أن تبين ما هي حجتك في حذف هذا الوصف. قال: ومنها تقدير الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل لكان أو كان بعيدا لا فائدة. تقدير الشارع، يعني الشارع الحكيم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي يحط وصف. لما يسأل عن شيء يحط، يضع وصفا. يقول الشيخ: لو لم يكن للتعليل هذا الوصف لكان بعيدا لا فائدة فيه. ثم قسمه إلى قسمين: إما في السؤال، يعني إما أن يضع الشارع وصفا في السؤال نفسه، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. الآن هم يعلمون أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر. طيب ما حكم بيع الرطب بالتمر؟ نبي نبيع صاع رطب بصاع ويش؟ بصاع تمر. وش قال لهم؟ سأل. هذا هو تقدير الشارع وصفا، فقال: أينقص؟ الوصف والنقصان. هل ينقص الرطب إذا يبس؟ كل واحد يعرف أن الرطب إذا يبس وشيله ينقص. فإظهار هذا الوصف ما له حاجة إلا ليش؟ للتعليل، إلا للتعليل، لينبه الأذهان على علة التحريم، وهو النقصان ما بين صاع التمر وصاع شو الرطب، بأنه إذا يبس يختلف. قال: ومنها، أو قال اثنين: أو في نظير محله. يعني ما يقدر الشارع وصف السؤال نفسه، لا، يعطي السائل مسألة ثانية مناظرة نظيرة، لكي يجتهد الإنسان في معرفة ما هو الوصف الذي علق عليه الحكم؟ وهذا في الحقيقة من تدريب الشارع أهل العلم على ويش؟ على معرفة مناطات الأحكام، كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة اللي سألته وتعددت الواقعة، لكن هنا الآن تسأله عن أمها عليها صوم، عليها صوم أينفعها لو قضته؟ وفي رواية أنه عليه حج، فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين؟ فهنا قدر النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لا في السؤال نفسه لكن في نظيره، لأن السؤال عن الصوم فقدر نبي عليه الصلاة والسلام سورة الدين، الدين المالي لحق من حقوق العباد، هي تسأل عن الصوم فقدر لها النبي صلى الله عليه وسلم وصفا في دين العباد، أكان لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقض الله فالله أحق بالوفاء. ففيه تنبيه على ويش؟ على علة قضاء الصوم وهو أنه دين. قال ومنها تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما، أو بشرط وجزاء، أو بغاية، أو باستثناء، أو باستدراك، أن يفرق بين حكمين، حكمين تكليفيين، إما أن يفرق بصفة، وإما أن يفرق بشرط، وإما أن يفرق بغاية، وإما أن يفرق باستثناء، وإما أن يفرق بإيش؟ باستدراك. وتارة يذكر الحكمين وتارة يذكر أحدهما، والذهن إيش؟ يفهم الحكم الآخر. فمثال التفريق بصفة أن يقول للراجل سهمين أو سهمان، عفوا للفارس سهمان وللراجل سهم. في الحرب حينما يكون واحد معه فرس واحد راجل، يعني ليس معه فرس جاي بسلاحه فقط، وتجي توزيع الغنائم، يعطى الراجل ماذا؟ سهم واحد، تقسم الغنيمة إلى أسهم ثم بعد ذلك توزع، فهذا الراجل له سهم واحد، واللي عنده فرس يعطى سهمين، وفي وين ثلاث أسهم، للفرس سهمين، لأن الفرس يحتاج إلى ويش؟ إلى علف وكذا، ما هو مثل واحد جاي الحالة. إذن ما هي علة التفريق؟ إن هذا راجل وهذا إيش؟ عنده فرس، وهذه صفة. قال أو ذكر أحدهما، يعني ذكر أحد الحكمين، كقول القاتل لا يرث، يعني غير القاتل يرث. فلو أن شخصا قتل أباه لم يرث منه، لو قتل أباه لم يرث منه، اللي ما قتل يرث، هذا معنى الحكم لم يذكر، ذكر حكما واحدا. وكذلك قوله الثيب أحق بنفسها، إذن البكر ليست أحق بنفسها. قال أو بشرط، أي أن يكون التفريق بشرط وجزاء، نحو فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا، أو الأوصاف. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، إلى آخر الأصناف الستة، ثم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا. الآن فرق بين هذه الأصناف وبين ما عداها، إذن هذان حكمان، فرق بينهما بأداة الشرط والجزاء، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا. قال أو بغاية، أي من طرق التفريق بين الحكمين الغاية، كقول الله تبارك وتعالى فلا تقربوه ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي إذا تطهرن فأتوهن. طيب، إذن عندنا حكمان، الحكم الأول عدم جواز قربان المرأة، والحكم الثاني جواز قربانها، فرق الشارع بينهما بغاية، يجوز أن تقربها إذا طهرت، لا يجوز أن تقربها إذا إيش؟ إذا حاضت. قال أو باستثناء، كقول الله تبارك وتعالى إلا أن يعفون، في فنصف ما فرضتم، إذا تزوج الإنسان امرأة وطلقها وقد فرض لها مهرا، قال فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فيدل هذا على أن العفو علة ليش؟ لسقوط نصف المهر الباقي. قال أو باستدراك، كقوله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولكن هذه لكن فرقت ما بين حكمين، الحكم الأول وشو؟ عدم المؤاخذة، والحكم الثاني المؤاخذة. متى لا تؤاخذ؟ إذا كان لغو، لا والله ما تقوم إلا والله تقعد، والله أن تأكل، والله ما تأكل. وعقدتم الأيمان أي حلفت بها معتقدا بقلبك جازما عليها، والإنسان يحس من نفسه ذلك. ما هو المفتي هو اللي علمك فتجعلها برقبتها؟ لا، إنما أن تحس من نفسك ذلك، ما يجري على لسانك وما تعقده بقلبك. فإن شككت في شيء فالبراءة منه أنك ماذا؟ تكفر أكيد. قال: ومنها أي من أساليب الإيماء والتنبيه تعقيب الكلام أو تضمينه، ما لم يعلل به لم ينتظم. تعقيب الكلام يعني أن يأتي مع الكلام شيء لو لم نعلل به لكان الكلام غير منتظم، سواء ذكر صريحا أو في ضمنه. فمثال الصريح قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، إيش علاقة النهي عن البيع لمن يسعى إلى يوم الجمعة؟ لو لم نقدر أن البيع مشغل عن الجمعة وهو علة المنع من السعي لكان ذكره لا فائدة فيه، لأن ما في علاقة ما بين البيع وما بين صلاة يوم الجمعة. ومثله قوله تعالى: قال اثنين لا يقضي القاضي وهو غضبان. الغضب أنواع، في غضب شديد وفي غضب خفيف، ولا شك أن الغضب الخفيف الذي لا يشوش الذهن لا يمنع صاحبه من القضاء. إذن هناك شيء موجود في الغضب هو الذي لأجله منع الشارع القاضي أن يقضي وقد اتصف به، وهو تشويش الذهن. لو لم نقدر هذا لكان ذكر الغضب لغوا لا فائدة فيه. قال: ومنها اقتران الحكم بوصف مناسب. الوصف المناسب هو الوصف الذي يكون في تعليق الحكم عليه مصلحة ظاهرة، مصلحة ظاهرة. كأن تقول: أكرم المجتهد. المجتهد فيه صفة تستحق الإكرام ولا لا؟ أكرم الشيبة، الشيخ، أو أعن المحتاج، أعن المحتاج. ولذلك يستنكر السامع لو علقت حكما على وصف لا مناسبة فيه بل فيه مناسبة تناقضه. كأن تقول: أعطي الغني. غني وش أعطيه، صح ولا لا؟ أكرم الفاسق. يعني السامع يتبادر إلى ذهنه أن ما في مناسبة، فالمناسبة هي ما يقتضي العقل صحة ارتباطه ما بين الحكم وما بين الوصف. مثل له بقول: أكرم العلماء، أهن الجهال. يمثل له بقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. في مناسبة ما بين مد اليد خفية وقطع اليد حتى تحفظ أموال الناس. في مناسبة ما بين الزنا وما بين الجلد أو الرجم حتى تحفظ الأعراض والأنساب. ولذلك الشارع الحكيم سد الطرق، يعني لما الله سبحانه وتعالى نهى عن الزنا ما قال: إيش؟ أطلقوا أبصاركم واختلطوا بالنساء الأجانب ولا تستتروا، بل بالعكس شرع أحكام حتى في كتاب الله، في يعني بعضها صريح وبعضها فيه إيماء إلى العلة. لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لاحظ هذا التعبير القرآني العظيم، لا تخضعن، ما قال لا تتكلمين لأن لها حاجة في الكلام، قال لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن في ناس ما يطمعون أصلا، ما يطمعون، خفضت ما خفضت، خضعت، كل واحد عنده. لكن هذا ليس هو الحكم العام، وإنما يعني قد تقول المرأة: أنا والله ما علي منه، يمكن. لا، الشارع يقول فيطمع الذي في قلبه، لا، الحكم عام، مع أن العلة قد تكون لبعض الناس، مثل قول الله تبارك وتعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، بعض الظن إثم فتجتنب هذا الكثير. فهذا من حكمة الشارع، ويلاحظ الإنسان العلاقة فعلا ما بين تحريم الزنا وما بين كونه نفس الزنا مناسب فعلا لماذا؟ للتحريم، ويناسب أيضا أن توضع له أحكام تحول ما بين الإنسان وبين الوقوع في هذا المحرم. قال: فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط منه وأحل الله البيع، صحته مستنبطة من حله فمومن إليه. يقول: إذا صرح الشارع بالوصف والحكم مستنبط، عكس الصورة المتداولة وهي أن الحكم هو المفترض أن يكون موجود والوصف نستنبطه، إذا العكس وهو أنه وصف لك شيئا واستنبطت منه الحكم، فهذا يقول نوع من أنواع الإيماء إلى العلة، فيكون من طرق النص عليها لكن بالإيماء والتنبيه. مثل بقوله: وأحل الله البيع، أي وصف البيع بالحل، وصف البيع بإيش؟ بالحل. إيش استنبطنا من وصف الشيء من وصف البيع بالحل؟ أنه صحيح، والصحة حكم شرعي، الصحة حكم شرعي، استنبطت من كون البيع ماذا؟ حلالا. إذن استنباط الحكم من استنباط الحكم من الوصف المذكور يدل على أنه أومأ إلى هذا الوصف. الشيخ الآن عبر عن كلمة حلال بأنه وصف، وإحنا نعلم أن حلال أصلا حكم ماذا؟ تكليفي، حكم تكليفي وهو الجواز، وهذا يدلك على أنهم يتوسعون في العبارة، يتوسعون في العبارة بمعناها العام، فكل حكم هو وصف. فأنت لما تصف تحكم على الزنا بأنه حرام وصفته بأنه حرام ولا لا؟ لما تقول الصلاة واجبة وصفت الصلاة بأنها واجبة، فكل حكم شرعي فهو صفة. ويفيدك هذا أنك لا يعني تربط ذهنك وتتقيد بالمصطلحات الضيقة التي يذكرها بعض أهل العلم لبعض الألفاظ، مثل العام والمطلق. مثلا كثيرا ما يعبرون عن العام بالمطلق وعن المطلق بعض الأحيان بإيش؟ بالعام. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، أو فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه. فكلمة إذا صلى إلى شيء يستره ورد في بعض الألفاظ: إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن يمر بين يديه، بدون إيش؟ إلى شيء يستره. ابن رجب رحمه الله قال: الأصحاب لم يخصصوا هذا اللفظ، لاحظ الآن عبر بالعام، فقال هذا وهو قوله إلى شيء يستره ذكر بعض مفردات العام، أو نسميها بعض أفراد العام، بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يعود على لفظ العام بالتخصيص. ابن حجر يقول: المطلق في الأحاديث الأخرى يقيد بالمقيد في قوله إذا صلى إلى شيء يستره، فهذاك عبر بالعام وهذا عبر بإيش؟ بالمطلق. ما يجي واحد يتحذلق يقول والله ابن رجب غلطان عبر عن المطلق بالعام، ولا واحد يقول ابن رجب غلطان عبر عن إيش؟ عن العام بالمطلق. ومثله النسخ، النسخ قد يتسع في بعض الأحيان إلى أن يشمل التخصيص والتقييد، فيجي واحد يقول والله فلان أخطأ لأنه سمى هذا نسخا، وبخاصة إذا كان من السلف. ها، فهذه المصطلحات بعض يعني يراد بها لا شك يعني إيضاح العلم وتسهيله، لكن في بعض الأحيان إذا وقفت عليها بمعنى أنك تقيدت بها تقيدا تاما في دائرة ضيقة وحاكمت الآخرين إليها، يعني تأتي بأشياء تخالف الحكم الشرعي الصحيح، أو أنك تحكم على الناس بحكم خطأ وتحاكمهم بشيء لم يصطلحوا عليه. قال: وعكسه بعكسه، أي إذا صرح بالحكم والوصف مستنبط فهو عكس المسألة السابقة، فلا يكون إيماء بل يكون بطرق الاستنباط التي ستأتي بعد قليل. مثله: حرمت الخمر، لا لا لا تشربوا مسكرا، أو لا تشربوا الخمر مثلا، لا تشربوا الخمر، فهنا إذا قال حرمت الخمر حرمت عليكم أمهاتكم صرح بالحكم والوصف مستنبط وهذا أكثر العلل، فيقول هذا ليس من باب الإيماء والتنبيه، هذا من باب استنباط العلة. قال ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه، أي ليس من شرط صحة استخراج العلة أو معرفتها بطريق النص سواء كان صريح أو ظاهر أو إيماء تنبيه أن يكون الوصف مناسب، ما يلزم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ، الإنسان يسأل ما العلاقة ما بين النوم وبين نقض الوضوء، ولو لم يكن فيه مناسبة فهو يكون علة، لأن العلة هي المعرفة للحكم وليست فقط الباعث عليه، فلا يلزم وجود مناسبة ما بين الوصف والحكم، لا يلزم، وهو معنى ذلك ما فيه واضح، لأن الشارع الحكيم لا يشرع إلا لحكمة، لكن لا يلزم أن ندركها أو أن نعرفها، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.